وانتصرنا وقالوا كلة وكسرة وهيصة وبتاعهم. وبعدين جت أمهن قالت أحد رسول الله هو الذي يدير المعركة. فجاب الرماة وقفهم على الهم وقال لهم حاجتين، اوعوا تنزلوا عن مكانكم لو انهزمنا، اوعوا تنزلوا عن مكانكم ولو انتصرنا، ما لكوش دعوة بينا خالص. فبمجرد ما لاحت بوادي النصر والغنائم بقت كتيرة بتاعت قريش نسوا الحكاية دي. فلما خلت الربوة من الرماة جاء خالد بن الوليد ملتف حول الكلى ودخل المعركة فحصل انقلاب في المعركة. لو أنهم انتصروا مع مخالفة أمر رسول الله ماذا يكون الموقف؟ هان أمر رسول الله عليهم، يقولوا خالفناه وانتصرنا. لا، ولو إن النبي منهم مش ربنا أكرمهم عشان خطر النبي في وسطهم، لا ولو محمد في وسطكم، ده أنا عايز أنصر محمد على أنكم خالفتوا أمره. يبقى انا عملتها للمحمد وللاسلام، يعني الهزيمه عملتها لمين؟ لمحمد وللاسلام، عشان تبقوا تحترموا ايه؟ تحترموا توجيهه، ولما يخالفكم سنه الله ولن تجد لسنه الله ايه؟ سنه الله ولن تجد لسنه الله ايه؟ تبديلا. كتب الله ثبتها لاغلبنا في بنود التوكيد، كتب الله ثبتها لاغلبن، دي ان اللام دي دلت على ان في قسم، وعزتي وجلالي ايه لاغلبن انا ورسلي. طيب انا ورسلي نغلب؟ قال لك طيب اذا لما يحصل هزيمه يبقى انحلت حته طاعه الجنديه للاسلام، يقوم ندور على نفسنا بقى قبل ما ندخل المعركه نسلى على نفسنا اننا نكون مطيعين. سيدنا ابو بكر شوف منزلته في الإسلام قد إيه، لما جت موقعة حنين ماذا قال أبو بكر نفسه؟ 10,000 ما حصلش قبل كده كده. طب أبو بكر ضحك كده قال لن نهزم، شاف الجيش كده داخل حاجة تصر، قال لن نهزم اليوم عن قلة، ده احنا الله حتى أنت يا أبو بكر. طيب انزلوا ثم وليتم مدبرين، بس أدبكم إنما صعبت عليه، ثم أنزل الله سكينة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. طيب ليه بقى المسألة ونخل ما دام هو القوي والعزيز ومش عارف إيه؟ قال لك أنا لو أشاء لانتصرت منهم، إنما أنا أريد أن أعذبهم بأيديكم، أنا عايز أعذبهم بأيدكم، لأن لما أعذبهم بالقوة الغيبية يقولوا ده ظاهرة طبيعية غلبتنا أهلا وما حصلتش دي، إنما أنت اللي قوي وعزيز لا يغلب، يغلب ولا يغلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد يعني يستقرئ كل شيء، مش هتجد أبدا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يعني يعملوا مودة بينهم وبين الذين حادوا الله. دي آية لعب فيها المستشرقين وقالوا القرآن فيه تعارض. ما وجه التعارض؟ بيقول لك اللي بيقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد رسول الله وكانوا ايه؟ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طب ازاي امال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طب ايه بقى يقول ما يودهمش ولو كانوا اباءهم، وبعدين يقول فيدي صاحبهم، نقول له انت اللغة العربية عندك مش ملكة، لو انت عندك اللغة دي ملكة وعارف كنت تعرف ان هناك فرق بين المعروف صاحبهم في الدنيا معروفا، والمعروف يصنعه الانسان مع من يحب ومن يكره، دي مقومات حياة يعيش بها، إنما الود ود قلوب. يبقى فيه فرق بين الاثنين، بين ود القلوب وبين صناعة الايه المعروف. وليه بقى؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا، ده جريمتهم جريمتين، هم كافرين ومش عايزين، عايزين أنا أكبر وياهم،

فبقي شيء أقوله لكم، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. يبقى هي دي اللي بقى ده. نعم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هو رضي عنهم ورضوا عنه، ولا رضوا عنه فرضي عنهم؟ يعني الاثنين هم. هو رضي الأول وهم رضوا. لك ما هو الكلام ده أزلا الله. أولئك حزب الله. حزب الله يعني المتحزبين المتماسكين المتعاضدين على إيه؟ على النشر. ألا برضو أداة التنبيه هي الحكم بقى اللي ما تنسوش أبدا. ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكلمة مفلحون جابها من فلاحة الأرض. الأرض لما نفلحها ونحروسها كده ونبرد ومش عارف إيه بتاعها جزيلة كل قد أفلح قد أفلح ليه؟ فبيقولك دي السبب الاستبقاء الحياة المادية، والفلاح الثاني سبب استبقاء الحياة إيه؟ الحياة الإيه؟ الحياة الأخرى. طيب ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات متعددة لأن المخاطب متعددين، كل واحد له مقام في جنته. طيب أو إن الإنسان هتتعدد جناته، أم قال لك إيه وهتتعدد جناته؟ لأن لما ربنا يقول في سورة الرحمن إيه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحل قال لك الله يخاطبه في الثقلين، يعني الجن والإنس. يبقى الجن له جنة والإنس له غير جنة. أو زي ما قلنا أن الله حينما خلق الخلق علم أنه سيكون فيه المؤمنين وكفار. لا أنا ربنا قال إيه؟ أنا هفرض أن كل اللي يجي على الأرض ده هيكفر بي، أعمل لهم نار تسعهم كلهم. افرض أن كل اللي من في الأرض يؤمن بي، أعمل لهم إيه؟ جنات تسعهم. وبعد ذلك تنقس وياخذ ياخذ الجنة. أقول لك واللي باقي، طب واللي دخل نار جناته واحد فين؟ تلك الجنات أورثتموها، خذوها ميراث بقى أنت، وزعوها كده إيه؟ وزعوها ميراث. جنات تجري من تحتها الأنهار. والجنات بقى عولجت في القرآن علاجات شتى. مثلا يقول إيه؟ إن المتقين في جنات وإيه؟ وعيون، ادخلوها سلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. أذلون. يقول إن المتقين في إيه؟ في جنات إيه؟ إيه؟ ده دي بتاعت الزاريات. إن الجنة في آية إن المتقين في لا في مقام أمين، في مقام أمين في جنات وعيون، مش كده؟ وبعدين إن المتقين في جنات وعيون آخذين بتاعت الزاريات. وبعدين إن المتقين في جنات في جنة ونعيم. وبعدين يقول إن المتقين في جنات إيه؟ في مقعد صدق عند مالك. إن المتقين في ظلال إيه؟ وعيون. ولذلك ورد إن المتقين الجنات متقين سبع مرات، إنما ورد للمتقين باللام في مرتين اثنين. إن للمتقين مفازة. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أدي آية. وإن للمتقين بس باللام اثنين وبدك سبعة. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنوده. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.